نعم. فلما كان على الحق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأن الذي يخشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه اللعنة، نعم ربما يؤخذ، لكنه مأخذ بعيد، مأخذ بعيد. نعم يا آدم. نعم ايش ناخذ من الآية؟ ايه شو في هذا؟ يقول يؤخذ من الآية انه ينبغي للإنسان ان يعلم اهله ابناءه ونساءه. ها ما يؤخذ يا آدم؟ ها إيه يعني نجيبهم عند الالتعان. إيه يجون وهم ما عندهم علم. نعم أحمد. ما قاله صاحب القاموس أن الذهب يشمل اللعن والالتهاب في الدعاء جميعا. نعم لا الصواب الأول الثاني فقط. اي نعم. نعم طيب بين المسلمين المباح هل جائزه ولا لا؟ جائزه في الامور المتيقنه، ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى المباهله في مساله الفرائض المعروفه. نعم طيب اذا كان مثلا الملاعنين مثلا في اهل يعني صاحب الباطل في من اهله هم اصحاب حق كيف؟ من اهل صاحب الباطل الذي المباهله هذا ايه الخصم الذي على الباطل من أهلهم أصحاب حق، يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق. لو باع المسلم نزلت اللعنة هل تعمهم؟ أصل إذا كانوا على حق وقالوا والله إحنا ما نجي نباهل لأن ذاك على حق ما يجون. يخشون من صاحبه؟ لا لا لا يخشون، يقولون لا. ولهذا لما تشاور وفد الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن، بعضهم هام ولكن أي علم الآخرين. نعم حسين. شيخ في تاريخ السلطة تاريخ الكاذب. نعم. لو أضفنا كلمة حقيقة. إيش؟ أضفنا كلمة حقيقة. شلون يعني؟ طيب حقيقة. في التورية. لا ما حاجة، لأن التورية يطلق عليها كذب. كما في حديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات. نعم. ما يجوز عن الشخص بعينه؟ ولا ما يجوز عن لا يمكن يجوز إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر مع أنه قد يقال أنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. والله أحسن ترى أحسن ترى. نعم. طيب إذا كان عينت شخص كافر وقلت عليه أن الله ما يستحق، اللهم اهده أخسر وانفع. طيب مات مات يبي ياخذ مسح لو ما دعوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لنرى القصد الحق وما من إله إلا الله فإن الله هو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. كيف كذا عندك؟ فقولوا أشهد كذا أشهد ناظر الألف وش عليها؟ عليها همزة مفتوحة ولا إيه؟ مفتوحة؟ ها؟

فالذي يسأل عن الحكمة للإطمئنان لا شك أنه لا بأس به، لكن يسأل الحكمة يقول إن علمت بالحكمة وإلا فلا قبول، هذا ما مصر مؤمن. نعم. قلنا يا شيخ الحكم كوني وشرعي. نعم. والحكم الكوني هو فيما يحبه الله وما لا يحبه. نعم. الشرعي فيما يحبه. نعم. ما يصير فيما لا يحبه، لا تقرب الزنا. أي. إن الله يحب. الحكم ما هو الآن؟ لا تقرب الزنا. نهي. لكن الزنا ما هو. إيه مكروه، احنا قلنا المحبوب لله إما فعل وإلا ترك، إن كان تركا فهو منهي عنه، إن كان فعلا فهو مأمور به. يعني الشرعي بس فيما يحب الله، فيما يحب الله، لكن الله قد يحب الترك فينهان، وقد يحب الفعل فيأمرنا. نعم. بالنسبة للمؤكدات يا شيخ القرآن، يعني القرآن يعني يصدق الإنسان القرآن ولو متعددة يعني مؤكدات حكمة وش تقول في هذا؟ ردت عليك. نعم. إنها إجابة على القصص. إيه. يقول الخالد يقول إذا كنا نصدق بالقرآن سواء أؤكد أو ما أؤكد وش الفائدة من التوكيد؟ رد على. إيه الرد. ما كل أحد يصدق بالقرآن. لكن قد يقول إذا كان غير مصدق ما هو مصدق سواء أكد ولا ما أكد. نقول هذا غير صحيح غير وارد. أولا لأن الكلام للقرآن جرى على أسلوب العرب. والثاني أن الشيء المؤكد لا بد أن تقتنع به النفوس أكثر حتى لو كان غير مؤمنة، لا بد أن تقتنع أكثر. نعم. عندنا أهل الشيخ يسمون عبد العزيز عزيز، بعضهم يسميه عزيز. نعم. عزيز. واجد. عزيز. أسأله شأنه الآن. أنا عزيز. أن صفة العزة يعني من الإنسان، يعني المؤمنون لهم عزة والرسول له عزة، والإنسان اللي يقول عزيز يسمي ابنه عزيز مثل الذي سمى ابنه حكيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة من اسمه حكيم، وحكيم قرينة عزيز، يعني أن كلمة عزيز لا يقصد المسمي بها المعنى الذي اشتقت منه، وإنما يقصد بها مجرد العلم فقط، ولهذا نقول ليس فيها شيء. نعم. تكلمنا عن الحكم الشرعي والحكم الكوني. نعم. كل واحد منهما مقرون بالحكمة الصورية وحكمة الغاية. نعم. الحكمة الصورية يعني يكون الشيء على هذا الوجه موافق للحكمة، يعني يكون مثلا الإنسان يمشي على رجليه موافق للحكمة، لكن لو يمشي على رأسه ها غير موافق للحكمة. الغاية أن الله خلق الإنسان للعبادة. الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم قل يا أكثر قطعت أعد يا صارم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها فيما لكم به علم